السلام عليكم. اليوم جايب لكم سالفة رجال راح تنصدمون. من لص وسارق، اي سارق هو اللص، من سارق ومغتصب وقطع طرق وملعون خير الى فنان ورسام وشاعر يجذب العالم. اسمع السالفة. رجل اسمه تومي مكهيو. تومي هذا الله يسلمكم في أواخر الستينات الميلادي، وين؟ في بريطانيا، تحديدا في مدينة ليفربول. ونهاية الستينات بريطانيا بدأت تفقد قوتها كدولة عظمى، لكنها ما انهارت بشكل كبير، وخصوصا ليفربول لأنها مدينة تاريخية ولا زالت تجذب السياح وكذا. فالوضع الاقتصادي في ليفربول غير. رغم ذلك كان من الصعب جدا أنك تعثر على عائلة فقيرة في ليفربول. لكن الغريب أن عائلة تومي مكهيو كانت هي أفقر عائلة في ذاك الوقت. حظ التعيس أنه ولد لعائلة مكونة من 11 شخص، 9 من الأشقاء غير أمه وأبوه، والعيال مكلفين مصاريف، والأبو وظيفته تعبانة، يعني يشتغل حمالي ويشتغل مرات في تصليح القزم وغيره، يعني ما كان ثابت على مهنة معينة. هذا الأمر صنع من تومي ولد ناقص، يعني معنويا ونفسيا وماديا، وعايش على الفتات. لما صار عمره 15 سنة اضطر انه ينزل الشارع انه يدور على عمل، حالة حال اخوانه. وفي ذاك الوقت كان الموضوع فيه استغلال في بريطانيا بشكل عام. هذول اللي يشتغلون كعمال ما يعطونهم رواتب، لا لا لا، يشتغل مقابل أكل، مقابل ملابس، مقابل مكان يأويه، خصوصا اللي صغار في العمر. هذا الشيء صنع من تومي لص في بداية حياته، يعني صار يسرق من أصحاب الأعمال اللي كان يعمل عندهم. يشغلونه مثلا في سوبر ماركت انه ينظم الارفف والمواد الغذائيه، صار يسرق علشان يجيب حق اخوانه ووالدته ووالده. تطور الموضوع معاه، اطردوه، اشتغل في محل ثاني، قام يسرق محل ثالث رابع خامس، خلاص امتهن عمليه السرقه. قال ليش انا اصلا ليش اعمل عند الناس؟ اسرق الناس اللي بالشارع. فعلا بدا يحترف موضوع السرقات. كبر الولد على المشاجرات والسرقة والضرب، وكل شوي مثبت له واحد في الشارع، يشوف واحد مار لابس ساعة ولا لابس ملابس يعني غالية في أحد الزقاق، يطلع له السكين ويقول له طلع اللي عندك، ولا يسرق حتى ملابسه. يعني ما كان يعتق أحد، مرات يمسك له من هالمومسات، من هالفتيات اللي يصيدهم، يسرق منها أموالها والذهب اللي عندها، ومرات يعتدي عليها. وانتشرت قصة تومي في ليفربول، الشاب تومي المشاكس، الشاب السارق المغتصب. امسكوه طبعا وسجنوه أكثر من مرة، ويطلعونه يسجنونه ويطلعونه، مرات ما يلقون عليه دليل يطلعونه، مرات يحجزونه شهر شهرين. الولد طلع خلاص يعني أصحاب السوابق وعنده خبرات، وأصبح عمره في العشرينات ومفتول العضلات، يعني عنده بنية جسمانية قوية، ومستغلها في موضوع السرقات. إلى الآن الموضوع عادي، في كثير من المجرمين أصبحوا بسبب ظروفهم في الحالة هذه. لكن تومي بعد فترة تزوج وجاب عيال ويصرف على عائلته كله من السرقات. وكان الناس تحاشاه لأن سليط اللسان وصاحب أذى، يعني يسب ويغلط ويشتم وصوته عالي بالشوارع والناس تتهرب منه. أي واحد في الشارع يشوفه تومي يا أنه يسبه ويغلط عليه، يا أنه يمسكه ويسرقه، وإذا كانت بنت يسرقها ويغتصبها. أبدا تومي ما كان يعتق أحد. يوم الأيام، وهذا هني كان الحدث المفاجئ في حياة تومي، في عام 2001، تومي شعر في ألم في بطنه وحس مغص قوي جدا وألم، فصار يركض إلى الحمامات العمومية. تكرمون دخل الحمام وسكر الباب. أثناء وجوده داخل الحمام ولا في واحد ثاني رجل كذلك يشعر بألم، وصار يضرب الباب، باب الحمام على تومي، يضرب الباب يضرب الباب، تومي مو راد عليه، وصار يسب تومي، يعني يسب اللي داخل الحمام، يسبه ويكسر الباب عليه، واطلع وانا انا اشعر بالالم، الله يخليك بسرعه خلص، انت حمار ما تفهم، يغلط على تومي. تومي طبعا هذاك ما يدري ان اللي موجود داخل هذا تومي اللي الكل يتحاشاه. هذا الموضوع نرفز تومي وأشعر بالغضب، لكن ما هو قادر يطلع، ما يعني ما انتهى من داخل الحمام. ايش سوى تومي؟ قام عصر نفسه، عصر بطنه علشان يبي يخلص بسرعة ويطلع حق الرجال. لما ضغط على نفسه بشدة الضغطة وإنه في حالة غضب، وينفجر في رأسه شريان، كان هذا الشريان شريان دماغي، والظاهر إنه كان فيه بعض ال يعني يمكن هذا كان مرض وهو ما يدري عنه، يعني أو الشريان كان فيه يعني أثر أو فيه جرح، أو يعني إنه بس ما كان مبين معاه. مع الضغطة القوية اللي سواها تومي انفجر عند الشريان وتسبب في نزيف دماغي حاد، فأغمى على تومي داخل الحمام، وحتى لما أغمى عليه ارتطم رأسه في الحائط وسقط على الأرض. اللي برا سمعوا صوت الارتطام، وأن هذا الشخص اللي كان يصرخ اللي هو تومي سكت مرة واحدة، يضربون الباب يضربون الباب لين اضطروا بعد عدة ساعات كسروا الباب علشان يعرفوا شو السالفة. ولا هذا تومي طايح على الأرض وفاقد الوعي، ويطيرون فيه المستشفى ويكتشفون إنه منفجر فيه شريان في الدماغ، وبعد عدة اختبارات وأشعة وأجروا العملية عرفوا أن هذا كان ضغط على نفسه وانفجر معاه الشريان، والظاهر كان الشريان هذا أساسا فيه عيوب أو فيه مشاكل، لكن مع الضغطة تبين معاه. المهم سووا له العملية وجلس تومي في غيبوبة لمدة أسابيع. زوجته تمر تشوف، قالوا لها يبا هذا احنا نعتقد انه ما راح يعيش، واذا عاش يمكن يكون في شلل كامل. سووا له عملية في الدماغ، افتحوا رأسه وانتشر الخبر ان لص ليفربول اللي هو تومي بين الحياة والموت، وان متوقعين وفاته بأي لحظة. كثير من الناس اللي سمعوا ان تومي في غيبوبة انبسطوا وكانوا مستانسين انهم افتكوا من شره، والكل يتمنى انه يسمع خبر وفاته اليوم قبل بكره، كان مجننهم مأذيهم فيه. والكل كان يعني ولا تأثر ولا حزن عليه. لكن شو اللي حصل؟ بعد عدة أسابيع تومي فتح عيونه، وكانت زوجته موجودة وعياله يبكون، والأطباء كانوا مصدومين إن هذا شلون فتح عيونه، ويحاولون يشوفون هل هو في وعي ولا لا، واكتشفوا أن تومي فاقد الذاكرة. تومي فقد حتى معرفته في زوجته وعياله، فقد حتى معرفته بنفسه، ولأن شو اللي حصل له وتفاجئ أنه موجود في المستشفى. لكن الشيء الأغرب والصادم في القصة أن تومي ما فقد ذاكرته، لا لا لا، تومي فقد النظرة المتشائمة للحياة واللي صنعت منه مجرم. الحين لما تجيب واحد مثلا مجرم، شلون صار مجرم؟ أكيد في خبرات سابقة وتجارب ومواقف تعرض لها وصدمات في حياته، لكن لما تجيبه وتمسح الماضي ماله تخليه مثل الصفحة البيضاء المشرقة، صافي جديد كما ولدته أمه، هذا اللي حصل مع تومي، صحة ولا أبيض، يستوعب ويعرف وكل شيء، لكن فاقد الماضي. جعل من هالموضوع هذا، جعل من تومي ينظر نظرة مشرقة للمستقبل. أثناء تلقيه العلاج الطبيعي قبل ما يتم إخراجه من المستشفى، جابوا الأطباء علشان يشوفونه شلون يمشي، شلون كذا بعد العملية بعد كذا، وصاروا يلهونه في بعض الوسائل اللي منها تقوي الذاكرة، يعطونه مثلا أوراق وألوان، يقولوا له ارسم، حاول ترسم لنا شغلة معينة في بالك، يعني يشوفونه شلون مدى استيعابه. قام يرسم. في البداية اعتقدوا ان الرسمات اللي يرسمها مجرد يعني خرابيط، لكن بعدين يوم الناس صارت تطالع على اللوحات اللي موجودة في غرفته، واللي صاروا يحطونها في الريسبشن، واللي يحطونها في الاستقبال وعند الباب، يقولون منو هالرسام العظيم؟ هذا اكيد رسام مخضرم في عالم الرسم والفن. يعني قالوا لا والله هذا مريض عندنا اسمه تومي. تومي؟ تومي اللص ليفربول؟ قالوا نعم. مستحيل، مستحيل تومي عنده مشاعر وحاسيس مثل هالرسام هذا. قالوا والله هذا اللي صار. الرجل الآن نظرته للحياة مختلفة، والرسم وصار فنان وصار يبدع في الرسم. لا، الأغرب والأعبر من هالكلام هذا كله، تومي فقد لسانه السليط والبذيء اللي كان يتعامل فيه مع الناس، وأصبح لسانه ينقط عسل حرفياً، لأنه أصبح شاعر وصار ينظم أبيات اللي يسمعها كان يأخذ لب قلبه، يستهوي كل شخص يسمع الشعر من تومي، أسلوب وإلقاء وكلمات قوية. قالوا هذا مو بشر، هذا أكيد داخلها يعني ملك يكتب له، يعني كذا اعتقدوا انه يعني قصدهم انه ملبوس ولا مخاوي، لان كلماته قويه جدا ومشاعره جياشه. وقالوا هذا يدري انه هو لص، كان لص ومتشرد وفي الشارع. قالوا لا لا لا، فاقد كل شيء وينظم، وصار والعالم تتهافت على تومي، انتشرت قصته وصاروا الصحافي يتكلمون، الشاعر والفنان والرسام تومي اللي انقلبت حياته من لص ومغتصب ورجل سيء إلى صاحب مشاعر وأحاسيس، وصاروا العالم اللي تنفر من تومي صاروا ينجذبون له ويتمنون الكثير من الإعلاميين في ذاك الوقت والكثير من الناس أن يلتقون في هالشخصية الفذة. وأصبح تومي من الأغنياء بعد ما انتشرت له القصايد وصاروا مطربين كبار يغنوا له وصار يعني ينشر كتب القصايد له وتباع بكميات كبيرة جدا، وانقلبت حال تومي من لص إلى فنان صاحب مشاعر وأحاسيس. لذلك واحد ما ييأس من تغير الحال إلى حال. الإنسان ممكن يتغير، ممكن يحصل له شيء في حياته يغيره، وفعلا احنا نلاحظ في حياتنا في اشخاص يكون طاغية متجبر ظالم، يحصل له موقف يطيح مريض ينكسر يخسر امواله يصبح انسان ثاني، ومرات العكس، مرات انسان محترم وخلوق وكذا يتعرض الى صدمة في حياته ينقلب حاله الى سيء. فالإنسان سبحان الله قلوب، يعني قلوب تتقلب مع الظروف ومع الأحوال. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.